طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة، ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع وإن ماتت ذمية. قال رحمه الله ويستحب جمع الأقارب في بقعة، يعني في بقعة واحدة بحيث يجمعون في مكان واحد، وعلل ذلك بقوله تسهل زيارتهم بحيث لا يشق على من أراد أن يزورهم الزيارة فيكونون في مكان واحد. ولكن الاستحباب فيه نظر، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولكن يقال في مثل هذا ينبغي أن يجمع الأقارب في مكان واحد لأجل أن تسهل زيارتهم. وأما أن نستحب حكما شرعيا أو نحكم بالاستحباب ففيه نظر. يقول قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. فذكر المؤلف ثلاثة أحكام: أولا استحباب جمع الأقارب في مكان واحد، وعلل ذلك لأجل أن تسهل الزيارة. ثانيا يقول قريبا من الشهداء والصالحين لأجل أن ينتفع بمجاورتهم، وهذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأن الإنسان لا ينتفع بمجاورة الصالحين والشهداء. الإنسان بعد موته لا ينفعه إلا عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكونه يدفن بجوار الشهداء والصالحين هذا ليس نافعا له، إنما الذي ينفعه هو عمله وما قدم. يقول في البقاع الشريفة، وهذا مبني على الأحاديث الواردة في فضل الدفن في مكة وفي المدينة، ومنها من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين. وليعلم أن جميع الأحاديث الواردة في فضل الدفن في مكة وفي فضل الدفن في المدينة غير البقيع ما ورد في بقيع الغرقد أنها ضعيفة. الحاصل أن انتفاع الإنسان بالعمل بانتفاع الإنسان بمجاورة الشهداء والصالحين وانتفاعه في الدفن في البقاع الشريفة ليس عليه دليل صحيح. وعليه فنقول الإنسان يدفن في مكان طيب طاهر مع المسلمين، والذي ينفعه وينتفع به ويتبرك به هو عمله الصالح. يقول رحمه الله ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. شرع المؤلف في بيان وصية الميت. الميت إذا أوصى أن يدفن في بقعة معينة أو في مكان معين، فهل يلزم أن تنفذ هذه الوصية أو لا؟ الجواب لا يلزم. إذا وصى أن يدفن في مكة أو وصى أن يدفن في المدينة أو وصى أن يدفن في مكان آخر فإنه لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، وذلك لأن الأمكنة في الدفن كلها كلها سواء. وقولنا لا يلزم، يعني أن ذلك جائز. فلو وصى مثلا يدفن في مكة ووصى يدفن في المدينة لا حرج بتنفيذ الوصية، لكن هل يلزم تنفيذها أو لا يلزم؟ الجواب أنه لا يلزم. فوصية الميت إن كان لها مقصود شرعي وجب تنفيذها. ما يوصي به الميت إن كان له غرض شرعي ومقصود شرعي فإنه يجب أن تنفذ. وإذا لم يكن في هذه الوصية لها ميزة شرعية ومقصود شرعي فإنه لا يجب أن تنفذ. فمن الأول لو وصى أن يغسله فلان أو أن يكفنه فلان أو أن يتولى الصلاة عليه فلان، هذه وصية شرعية مقصودة يجب تنفيذها. وأما إذا لم يكن في الوصية مقصود شرعي ولم يكن لها ميزة شرعية فإنه لا يجب تنفيذها، ولكن يجوز تنفيذها. ولو وصى وصية محرمة لم يجز تنفيذها. وعلى هذا فما يوصي به الميت ما يوصي به الميت ثلاثة أقسام: قسم يجب تنفيذه، وقسم يجوز تنفيذه، وقسم يحرم تنفيذه. فهمتم؟ فما فإن أوصى بأمر فيه مقصود شرعي وله ميزة شرعية وجب تنفيذه، وجب تنفيذها الوصية. وإن كان ما وصى به ليس فيه مقصود شرعي ولا ميزة شرعية ولكنه ليس محرما فيجوز تنفيذه، وإن كان ما وصى به محرما فإنه يحرم تنفيذه. قال رحمه الله: ومن سبق إلى مسبلة قدم. من سبق إلى مسبلة يعني إلى مقبرة مسبلة يعني موقوفة قدم. نعم. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، كذا ولا دفن مع المسلمين؟ لو هذا كلام أنه لا يجب تنفيذ الوصية لأن هذا ليس فيه غرض شرعي صحيح، ليس فيه غرض شرعي صحيح. فلو وصى قال: إذا مت فادفنوني في بيتي، نقول هذا ليس فيه مقصود شرعي صحيح، بل الظاهر أنه يكون فيه ضرر على الورثة كما تقدم بحيث يحرجهم، فإن هذا الملك بعد موته سوف ينتقل إلى من؟ الورثة، وحينئذ يبقى هذا الملك معلقا لا يمكن أن ينتفع به انتفاعا كاملا إذ لو أرادوا أن يبيعوه لم يتمكنوا من ذلك. طيب، يقول: ومن سبق إلى مسبلة قدم. من سبق إلى مسبلة يعني إلى مقبرة مسبلة قدم، والمسبلة هي الموقوفة، وذلك لأن المقبرة المسبلة الناس فيها سواء، إذ الواقف وقفها على عموم المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فمثلا لو أن إنسانا مات وأردنا أن ندفنه في مكان، فجاء شخص وقال: هذا المكان أريد أن أحجزه لأبي، أو أريد أن أحجزه لأخي المريض الذي توفي بالأمس مثلا في كذا وكذا، وسوف ينقل ويدفن في الغد، فالأحق من سبق. قال: ثم يقرأ، وذلك فيما إذا كانوا سواء. فمثلا مات اثنان في زمن واحد، أو بالأصح أتي بهم إلى المقبرة في زمن واحد، في ثلاث جنائز، جنازتان، فمن يقدم؟ ماذا؟ يقرأ. ثم يقرأ. ولو قيل في هذه المسألة إنه يقدم الأفضل قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه. لو قيل بهذا لكان له وجه وكان قولا قويا وقياسا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم أراجع المسألة من حيث الأقوال، ولكن لو قيل إن السبق إلى المسبلة من سبق قدم، فإن استويا في السبق والأحقية قدم من؟ قدم الأفضل. فمثلا كان أحدهما أكثر أخذا للقرآن، أو كان أحدهما عالما أو طالب علم والآخر عاميا، فيقدم من فيه ميزة. أما عند الاستواء أو التقارب فحينئذ يقرأ. قال رحمه الله: وإن ماتت ذمية حاملة من مسلم. حاملة ولا حامل؟ حامل، أنا عندي حامل غلط، لأن الوصف إذا كان يختص بالأنثى، الوصف إذا كان يختص بالأنثى لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التأنيث. قال: من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. وهذه تقدمت هذه المسألة. المرأة الذمية يعني اليهودية أو النصرانية إذا ماتت وهي حامل بمسلم، بأن تزوجها مسلم وحملت من هذا الحمل أو هذا الولد من حيث الديانة أو من حيث الدين يكون مسلما، لأنه يتبع خيرهما دينا خيرهما دينا. يقول: دفنها مسلم ولا يتولى الدفن الكافر مراعاة لحق المسلم. يقول: إن أمكن، إن أمكن. وقالوا ودفنها مسلم وحدها يعني في مكان منفرد إن أمكن، وإلا يمكن بأن خشي عليها من النبش، يعني أن يبشها أحد أو أن تتعرض لها السباع أو نحو ذلك. قال فمعنا على جنبها الأيسر، ستدفن على جنبها الأيسر. إذن لا تدفن مع المسلمين ولا تدفن مع الكافرين، وإنما تدفن في برزخ بين المسلمين وبين الكفار أو في مكان منفرد. إذا لم يمكن بأن لم يكن هناك مقابر للكفار، أو لم يمكن أن تدفن وحدها بأن لم نجد مكانا، أو خشي عليها مثلا من النبش أو نحو ذلك، فإنها تدفن في مقابر المسلمين ولكن على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، لأجل أن يكون ما في بطنها على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. طيب، يقول رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر. قوله ولا تكره نفي الكراهة، نفي الكراهة لوجود الخلاف، إنما نفى المؤلف رحمه الله الكراهة مع أنه لو لم يذكر ذلك لعلم، كلولا لو لم يقل لا تكره القراءة على القبر لعلمنا أنها بالنسبة لكلامه ليست مكروهة، لكن نص عليها لوجود الخلاف. لا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات إلى آخره. وليعلم في تحليل هذه المسألة أن القراءة على القبر تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يعتقد أن للقراءة عند القبر مزية وفضيلة على غيره من الأماكن، وأنها ربما تكون أفضل من المسجد، فهذا لا ريب في أنه بدعة ومحرم، لا ريب أنه بدعة ومحرم. فإذا اعتقد أن القراءة عند القبر لها خصيصة ولها فضيلة ومزية على غيره من الأماكن فهذا بدعة ومحرم. القسم الثاني أن تكون القراءة على القبر لا عنده، أن تكون القراءة على القبر لا عنده، يعني يقرأ على صاحب القبر، على صاحب القبر يريد أن ينفعه بهذا القرآن. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم إنه لا يكره، إن القراءة على القبر ليست مكروهة، لأنه وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز مثل ذلك. قالوا والصحابي إذا فعل فعلا ولم يظهر ما يعارضه من الصحابة الآخرين فإنه حجة ودليل على الجواز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القراءة على القبر جائزة. قالوا بأنه وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك. وقال بعض أهل العلم إن القراءة على القبر مكروهة بل من البدع، إنها من البدع، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ولم ينقل أنه كان يقرأ على القبور، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على زيارة المقابر ولم يرد عنه شيء من ذلك، لم يقل لمن زار المقابر يقرأ على أهل القبور، بل كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وحتى على الاستغفار للميت ونحو ذلك. وإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ولا أنه حث أو أمر مع وجود المقتضي وعدم المانع، فهذا دليل على عدم مشروعية. وهذا القول هو الراجح أن القراءة على القبر ليست مشروعة بل هي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع عدم المانع وجود المقتضي، وإذا كان المانع مفقودا والمقتضي موجودا نعم ولم يفعل ولم يأمر ولم يفعله أصحابه فهو بدعة بلا ريب. ولأن أيضا القراءة على القبر يتوصل الإنسان بها إلى القراءة عند القبر في الأول وربما يعتقد أيضا أن صاحب القبر له خصيصة وميزة فيؤدي ذلك ربما إلى التوسل بصاحب القبر. والشرع له نظر في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف حديث أنس فهو ضعيف ولا يصح. وكذلك ما جاء عن ابن عمر صح أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها هذا ضعيف. نعم. إذن القراءة قوله ولا تكره القراءة على القبر يقول القراءة نوعان قراءة عنده وقراءة عليه وكلاهما على القول الراجح بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.